السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب رفع الأيدي في الدعاء. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الطفيل بن عمرو رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل لك في حصن ومنعة حصن دوس؟ قال: فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذخر الله للأنصار. فهاجر الطفيل وهاجر معه رجل من قومه، فمرض الرجل فضجر، أو كلمة شبيهة بها، فحبى إلى قرن فأخذ مشقصا فقطع ودجيه فمات، فرآه الطفيل في المنام قال: ما فعل بك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما شأن يديك؟ قال: فقيل: إنا لا نصلح منك ما أفسدت من يديك. قال: فقصها الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ولي يديه فاغفر، ورفع يديه. قوله أن الطفيل بن عمرو رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل لك في حصن ومنعة حصن دوس؟ أي هل لك في الذهاب إلى قوم يكونون حصنا لك من العدو ويمنعونك ممن يقصدك بمكروه؟ قوله: فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذخر الله للأنصار، أي لم يقبل للشيء الذي ذخره الله للأنصار في المدينة، فلم يكن صلى الله عليه وسلم ليهاجر إلا إلى البلد الذي ذخر الله لأهله نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فضيلة الأنصار. قوله: فهاجر الطفيل وهاجر معه رجل من قومه، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: فمرض الرجل، أي أصابه مرض في طريق الهجرة واشتد عليه. فضجر، أو كلمة شبيهة بها، أي من شدة المرض ومعاناته منه وعظم به الأمر. قوله: فحبى، أي على يديه وركبتيه. وكونه حبى يدل على أنه من شدة المرض لم يكن عنده قدرة على المشي. قوله: إلى قرن، أي جعبة من جلد. قوله: فأخذ مشقصا، وهو نصل من نصال السهم فيه طول. قوله: فقطع ودجيه، مثنى ودج، قال في النهاية: هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح، واحدها ودج بالتحريك، وقيل الودجان عرقان غليظان عن جانبي ثغرة النحر، أي أنه أمر نصل السهم على رقبته حتى قطع ودجيه وقتل نفسه من شدة المعاناة والألم الذي أصابه من المرض. وفي رواية مسلم: فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمة فشخبت يداه حتى مات. والبراجم هي مفاصل الأصابع واحدتها برجمة، والمعنى أن القطع حصل ليديه، وهو الموافق لتمام الحديث: إنا لا نصلح منك ما أفسدت من يديك. قوله: فرآه الطفيل في المنام، زاد مسلم في صحيحه: وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه، أي رآه في المنام على هيئة طيبة مغطيا يديه، أي ساترا لهما بغطاء. قوله: قال: فما فعل بك؟ أي قال الطفيل لصاحبه الذي كان مهاجرا معه: ما فعل بك؟ قوله: قال: غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي غفر الله سبحانه له هذا الذنب الكبير، وهو قتله نفسه بهجرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه رد على الخوارج الذين يوجبون الخلود في النار لمن ارتكب ذنبا كبيرا، ويستدلون بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ومعنى الآية عند علماء السنة وأهل الحق أن هذا جزاؤه إن جازاه الله، وإلا فإن أمره تحت المشيئة. ولهذا فإن هذه الآية في سورة النساء مسبوقة وملحوقة بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقتل الإنسان لنفسه كبيرة داخلة تحت قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا رجل قتل نفسه، لكن الله شاء أن يغفر له، حيث قال: غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عنده هذا العمل الصالح فغفر الله له به ذنبه. وهذا فيه حجة لقول بعض أهل العلم أن بعض الأعمال الصالحة الكبيرة من فرائض الإسلام وواجبات الدين قد تنهض لتكفير بعض الذنوب الكبار، والأصل في الكبائر أنها لا تكفر إلا بالتوبة منها. لكن هذا الحديث يفيد أن بعض الكبائر قد تكفر بأعمال صالحة كبيرة تنهض لتكفيرها. وممن قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان. قوله: غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه فضل الهجرة. قوله: ما شأن يديك؟ لأنه رآهما في المنام مغطيتين. قوله: قال فقيل: إنا لا نصلح منك ما أفسدت من يديك. وفي هذا دليل على ترجيح رواية مسلم المشار إليها آنفا، وهو أنه قطع براجمه وليس ودجيه. قوله: فقصها الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم وليديه فاغفر، لأن الله عز وجل غفر له. وقيل له: إنا لا نصلح منك ما أفسدت من يديك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا أن يغفر ليديه، ولهذا قال: اللهم وليديه فاغفر. قوله: ورفع يديه، هذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. هذا من التعوذات العظيمة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه رفع لليدين. وإراده رحمه الله تعالى لهذا الحديث في هذا الباب لعل فيه إشارة إلى أن ما كان من الأدعية واردا هكذا، فإن الأولى فيه أن ترفع فيه اليدان، ولو دعا به المسلم دون أن يرفع يديه فلا حرج عليه، لكن الأولى في مثل هذه الدعوات أن يرفع يديه، لأن رفع اليدين من أسباب الإجابة. قوله: اللهم إني أعوذ من الكسل، أي فتور الهمة وتراخي العزيمة وضعف الإرادة وتواني العبد عن القيام بما فيه مصلحة له في دنياه وأخرى. قوله: وأعوذ بك من الجبن، وهو ضعف في القلب يمنع صاحبه من الإقدام. وقوله: وأعوذ بك من الهرم، الهرم هو أن يرد إلى أرذل العمر، كما قال الله جل وعلا: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا خليفة بن خياط قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني. هذا حديث قدسي يدل على عظيم من الله عز وجل وعطائه وسعة فضله، وأنه من عظيم منه على عباده أنه عند ظن عبده به. وجاء في بعض الأحاديث أنه قال: فليظن بي ما شاء. وجاء في بعضها: إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن ظن بربه خيرا نال خيرا، والمؤمن حسن الظن بالله يرجو قبول عمله وإقالة عثرته وقبول طاعته وإجابة دعوته ورفعة درجته عند الله، وفي أحواله كلها حسن الظن بالله. وحسن الظن بالله قرين للطاعة وملازم لها، فكلما قويت الطاعة في العبد وعظمت ملازمته لها وكثر بعده عن المعاصي والآثام زاد حسن ظنه بالله، وكلما كان مسرفا في المعاصي والآثام بعيدا عن طاعة الله والتقرب إليه فإنه يعظم فيه سوء الظن بالله. قوله: وأنا معه إذا دعاني، وفي بعض الألفاظ في الصحيحين: وأنا معه إذا ذكرني. والله سبحانه مع من دعاه، ومع من ذكره، ومع من عبده، ومع من شكره، ومع من استغفره، ومع من تاب إليه، فإنه تعالى مع الشاكر قبولا لشكره وحفظا له وتأييدا، ومع الداعي بسماع دعائه وإجابة ندائه وإعطائه ما سأل، وهو تبارك وتعالى مع المستغفر بسماع استغفاره وقبوله وغفران ذنوبه، فهو تعالى مع هؤلاء كلهم معية خاصة تقتضي الحفظ والتأييد والنصر والعون وإجابة الدعاء وقبول العمل والإثابة والجزاء عليه. وهو تبارك وتعالى مع خلقه كلهم معية عامة يدل عليها قول الله تعالى: إلا هو معهم أينما كانوا، وقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وهذه المعية تدل على الإحاطة والاطلاع، وأنه تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء. ولهذا فإن الآيات الكريمات التي جاء فيها ذكر المعية العامة كلها في سياق ذكر إحاطة علم الله، كقوله سبحانه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. فهذه معية عامة، قد بدأ سبحانه هذا السياق بالعلم وختمه بالعلم، فدل ذلك على أن المراد بالمعية هنا العلم معهم، أي بعلمه واطلاعه، وهذا بإجماع أئمة السلف. وقول ربنا عز وجل في هذا الحديث القدسي: وأنا معه إذا دعاني، هذه معية خاصة تختلف عن المعية العامة التي تشمل العبادة كلهم. والمعية الخاصة تقتضي إجابة الدعاء وتحقيق الرجاء والحفظ والعون والتأييد إلى غير ذلك من المعاني العظيمة. وختم الإمام البخاري رحمه الله لباب رفع الأيدي في الدعاء بهذا الحديث العظيم المبارك فيه تنبيه للداعي الذي مد يديه لله يدعوه ويرجوه ويطمع في نواله سبحانه، فتكون حاله مع الله عند رفع يديه هي حسن الظن بالله كما جاء في الحديث، راجيا طامعا فيما عند الله سبحانه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فيكون حسن الظن بالله أن يجيب دعاءه ويسمع نداءه ويقبل عبادته وطاعته ويغفر زلته ويقيل عثرته، إلى غير ذلك مما يقتضيه حسن ظن العبد بربه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما،